إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا العام الماضي إلى جزم الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع، صحيح أم لا؟ انتهينا ولا ما انتهينا؟ انتهينا. طيب الآن اللي هي أدوات سد الفعلين يهيئ لها، وصلنا إليها صحيح؟ طيب من جوازم الفعل المضارع، اليوم إن شاء الله نكمل الجد بجواب الطلب، الجد بجواب الطلب. الجملة، جملة الطلب هي جملة أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو ترجي. تقول مثلا لا تفعل كذا لكذا، أو قل اقعد لتفهم. فالطلب هو أمر أو نهي أو استفهام، هل تفعل الخير لتجد كذا مثلا. فهذا الطلب إما أمر وإما نهي وإما استفهام أو تمني وترجي. ويكون جواب الطلب، جواب الطلب يكون مجزوما بإن المحذوف، بإن الشرطية المحذوفة، بإن الشرطية المحذوفة. كأن تقول مثلا اجتهد تنجح، اجتهد هذا أمر صحيح ولا لا؟ اجتهد تنجح، فالأصل فيها إن تجتهد تنجح، يبقى الجزم بإن المحذوفة، اجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح. فتنجح فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، مجزوم بإن الشرطية المحذوفة. علامة الجزم أحمد، علامة الجزم سكون. طيب بالأمثلة يتضح الأمر. إذا قلت مثلا هل تفعل خيرا تؤجر عليه، هل تفعل خيرا تؤجر عليه، هذه جملة الطلب صحيح. هل احنا قلنا الطلب إما أمر أو نهي أو استفهام أو ترجي أو تمني، هل تفعل خيرا تؤجر عليه، أين جواب الطلب؟ وأن تفعل الطلب جواب تؤجر، وتؤجر مجزوم لأنه جواب الطلب، لأنه جواب الطلب. فجواب الطلب يجزم بإن المحذوف، بإن المحذوف، يعني إن تفعل خيرا تؤجر عليه. تعلم تفز، بأمر الرجل الكسلان الذي لا يهتم بالعلم والعلم فيه رفعة، فأمر وأقول وأقول وأقول تعلم تفز، فتفز جواب الطلب مجزوم، مجزوم بإن المحذوفة، يعني إن تتعلم تفز، إن تتعلم تفز. لا تتكاسل تفز في الدنيا والآخرة، لا تتكاسل تفز في الدنيا والآخرة، أين جواب الطلب؟ تفز ليش؟ لأي فعل؟ تتكاسل صح؟ لا تتكاسل تفز في الدنيا والآخرة، وهذا تفز مجزوم بإيش؟ بإن المحذوفة. لا تتكاسل تفز في الدنيا والآخرة. الأمثلة القادمة أنتم الحل عندكم. هل تجتهد ثنى الخير، هل تجتهد ثنى الخير، أين جواب الطلب؟ ثنى مجزوم بإيش؟ بإن المحذوف. نعم ليتني اجتهدت أكن مسرورا، ليتني اجتهدت أكن مسرورا. أكن هذا جواب الطلب مجزوم بإيش؟ بإن المحذوف. نعم. لعلك تطيع الله تفز بالسعادة. تفز يعني إن أطعت الله تفز بالسعادة. طيب أخ يعرف لنا المثال الذي سيأتي كله، تخيروا أحمد أو غير أحمد كيف ما شئت، افعلوا خيرا تجدوه عند الله، تجدوه عند الله إيش؟ خيرا. افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا. الإعراب الكل، افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا. معنا معنا الجميع افعلوا. طبعا هذا اسم وهذا اسم يبتدا به، فالاسم المبتدا صح، افعلوا اليس باسم هذا فعل. ايش هو فعل ايش؟ ايوه نعم فعل امر. ايش فاكمل ها لحظه افعلوا ها مبني على ايش؟ بس جيد هو فعل امر نعم مبني على ايش؟ انظر للمضارع، ارجع للمضارع، ارجع للمضارع تعرف مبني على ايش. احمد تكمل تتبرع وتكمل وتخلي الرجل اللي جاي جاهز من هناك فشغله هذا صح، تخليه يكمل ولا هو اكمل ائت بها جميعا حذف النون. نعم. والواو واو الجماعة فعل احسنت، ضمير متصل في ايش؟ في محل رفع فعل. طيب فعلوا فعلوا خيرا، خيرا مفعول به منصوب وعلامة النصب الضمة الظاهرة الفتحة الظاهرة. نعم فعلوا خيرا تجدوه، فعل مضارع ايش ايش ايش بس خليك بقى زي ما انت ها تجدوه ها احسنت. ومانه فعل مضارع ايش مجزوم لانه لا لانه جواب مش جزم، جواب الطلب احسنت، جواب الطلب هو مجزوم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه. جيد تجدوه والواو الواو اهو جماعه في محل رفع فتجدوه خيرا، خيرا تجدوه عند الله، تجدوه عند الله اولا تجدوه الواو واو الجماعه خلاص محل رفع، والهاء ضمير متصل ايضا في محل نصب مفعول به، تجدوه عند الله هو اول نعم مفعول اول عند الله عند منصوب على الظرفيه، وده ظرف ايش؟ طبعا زمان للمستقبل ولا الماضي، ظرف ايش؟ مكان عند الله وعند مضاف والله رب الجلاله مضاف اليه مجرور بالكسره، خيرا مفعول ايش؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني احسنت. طيب تمرين ايضا للاخوه، قال بعض الحكماء ينصح لابنه قال ألن جانبك لقومك يحبوك، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك يسودوك أسف ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. مرة ثانية ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. استخرجوا فقط المجزوم الفعل المجزوم يحبوك هذا مجزوم ليش جزم، هذا فعل مضارع مجزوم ليش جزم، كواب الشرط اي شرط لا فين الشرط، ألن ده جواب طلب هو يأمره، ألن جواب الطلب جواب الطلب ألن فهو يحبوك جواب لألن صح. طيب ايش مجزوم بايش فهل المحذوفة مجزوم بإشهاء؟ بحذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمس. طيب وتواضع لهم يرفعون، النظير بالنظير، وتواضع لهم يرفعون، يرفعون ده فعل مضارع مجزوم، انه جواب الطلب، جواب لايش؟ لتواضع، صحيح، امر تواضع لهم يرفعون، هو ايضا مجزوم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه. ولا تستاثر عليهم بشيء يسودوك، يسودوك ايضا جواب الطلب هو مجزوم، وعلامه الجزم حذف النون، ومجزوم بايش؟ تستاثر، جواب الطلب للنهي لا تستاثر، لا تستاثر، اصلها ان لا تستاثر عليهم بشيء يسودوك. نعم. طيب الفصل الثاني هو ختام هذا الباب، بعدما بينا الادوات التي تجزم، تجزم فعل وادوات تجزم فعلين، ننتهي الى الادوات، ادوات شرط غير جازمه، هي ادوات شرط لكنها لا تجزم، وهي اذا ولو ولولا ولما وأما. لو وإذا ولو ولما وأما وأيضا كلما، هذه أدوات شرط لا تجزم. إذا لا تجزم الفعلين لأنها ظرف زمان، إذا ظرف زمان المستقبل ولا تجزم، ليست جازمة. قول الشاعر: إذا رأيت نيوب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم. إذا رأيت نيوب الليث أو الأسى الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وأيضا لو حرف، لو هو شرط غير جازم، حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع للامتناع، معناه حرف امتناع جواب، الجواب لامتناع الشرط، امتناع وجود الجواب لامتناع وجود الشرط، كأن تقول لو. نعم. ها ما في او اصلا، هي او شرطيه عاطفه. طيب لو قال: لو سمعت جيدا ترى رجلا في الدرس ينظر يمينا ويسارا ويهرش في راسه ويلعب في لحيته. فنقول لو سمعت جيدا لو عيت، او لو انتبهت لو عيت، لو انتبهت لو عيت. وايضا لا قبلها اشرح لي هذا، لو سمعت جيدا لانتبه، او لو عيت، لو انتبهت او لو سمعت جيدا لو عيت، فسر لي معنى لو هنا. لا هذا بابه. نعم. امتنع، ايش هو الجواب؟ الوعي، هو لم يعي ما قيل له، لما؟ لعدم وجود سماع بجودة، صحيح؟ لو سمعت جيدا لو عيت، لو سمعت جيدا لو عيت، فانتفى الجواب لانتفاء وجود الشرط. أيضا فقول قول بعض الحكماء: لو أنصف الناس استراح القاضي، لو أنصف الناس استراح القاضي، أو تقول: لو أنصف القاضي استراح الناس. فأنت تقول يمتنع أو تمتنع الراحة للقاضي لأن الناس لا ينصفون، يبقى امتنع الراحة اللي هو الجواب لامتناع الشرط اللي هو انصاف الناس، أو اعكس: لو أنصف القاضي استراح الناس. امتنع، امتنعت الراحة للناس لعدم انصاف، عدم وجود انصاف القاضي. لولا من الأدوات الشرطية التي لا تجزم أيضا، وهي حرف امتناع لوجود، يمتنع الجواب لوجود ايش؟ الشرط. كأن تقول: لولا الماء لهلك الناس، لولا الماء لهلك الناس. ايش اللي منع هلكة الناس؟ لوجود الماء. وهذه ظاهرة جدا عندنا في آية عظيمة يعني تنهي لنا كل اللبس، ألا وهي: ولقد همت به وهم بها لولا، عشان ما أحد يقول هم بها كان يعشقها، تراجع ما تراجع، أو اليهود يقولون لا، انظر في نفس سياق الآية، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى إذن نقول يمتنع الهم لإيش؟ لوجود برهان الله جل في علاه، يعني لولا وجود البرهان لحدث الهم. يبقى إذن ابتداء الهم غير موجود حتى ننهي المسألة من أصلها. ابتداء الهم غير موجود، لم يهم الهم ليوسف عليه السلام للمرأة غير موجود، لامرأة العزيز غير موجود. لما؟ لوجود برهان لا دل فيه، لأن لولا حرف امتناع الوجود. جيد، سميه كيف ما شئت. فإذا الحرف الأخير أو قبل الأخير، أما هو أيضا شرط لكنه لا يجزم، كقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ولما للزمان كقول الله تعالى لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إذن هذه أدوات، هذه الأدوات أدوات شرط لكنها لا تجزم، غير الأدوات التي درسناها تجزم فعلا أو تجزم فعلين. وانتهينا بالجزم من الطلب، ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى درس جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.